فصل. إذا قال إن خرجت بغير إذني أو إلا بإذني أو حتى آذن لك، أو إن خرجت إلى غير الحمام بغير إذني فأنت طالق، فخرجت مرة بإذنه ثم خرجت بغير إذنه أو أذن لها ولم تعلم، أو خرجت تريد الحمام وغيره، أو عدلت منه إلى غيره طلقت في الكل لا إن أذن لها فيه كل ما شاءت، أو قال إلا بإذن زيد فمات زيد ثم خرجت. في هذا الفصل يبين المؤلف رحمه الله حكم الطلاق إذا علق على الخروج بغير إذن أو غير ذلك مما يمكن أن يعلق به الطلاق. نعم. فصل في تعليقه بالإذن. نعم. إذا قال لزوجته إن خرجت بغير إذني أو إن خرجت إلا بإذني أو إن خرجت حتى آذن لك، أو قال لها إن خرجت إلى غير الحمام بغير إذني فأنت طالق، فخرجت مرة بإذنه ثم خرجت بغير إذنه طلقت لوجود الصفة. إذا قال الرجل لزوجته إن خرجت بغير إذني فأنت طالق، إذا قال لها إن خرجت بغير إذني فأنت طالق ثم استأذنت منه فخرجت، فهل يقع طلاق؟ لا، لا يقع طلاق، لأنه علق الطلاق على الخروج بغير إذن. ثم خرجت بعد ذلك مرة أخرى بغير إذنه، فهل يقع طلاق؟ نعم، لأنه قال لها إن خرجت بغير إذني فأنت طالق، فاستأذنت في المرة الأولى وفي الثانية وفي الثالثة وأذن لها، وفي الرابعة خرجت بدون إذنه، فيقع الطلاق في هذه الحال، لأنه قال لها إن خرجت بغير إذني فأنت طالق، وقد خرجت بغير إذنه فوقع الطلاق. أو قال لها إن خرجت أنت طالق إن خرجت حتى آذن لك، فخرجت بإذن فلا يقع طلاق، خرجت بدون إذن وقع الطلاق. إلا إن قصد خروجا معينا، قالت له مثلا أريد أن أذهب إلى البيت الفلاني، فقال لا تخرجي لا تذهبي، قالت أريد أن أذهب وألحت عليه بالذهاب، فقال لها إن خرجت قبل أن آذن لك فأنت طالق، فلم تخرج إلى البيت الذي طلبت الخروج إليه، لم تخرج، وبعد يومين أو ثلاثة خرجت بغير المنهي عنه، فهل يقع طلاق ويقال إنه قال لها إن خرجت بغير إذني فأنت طالق وقد خرجت بغير إذنه فيقع الطلاق؟ الجواب لا يقع طلاق، لأنه علق الطلاق على خروج إلى مكان معين في وقت مخصوص. قالت أريد أن أذهب لزيارة أختي، فأبى عليها فألحت عليه فأبى، وقال لها إن خرجت فأنت طالق. فهل إذا خرجت لأبيها أو لأخيها أو لغير أختها يقع عليها الطلاق؟ لا يقع، لأنه علق الطلاق على خروجها لأختها. في صورة ثانية، قالت إن أختي عندها مجموعة من النساء اليوم وأريد أن أذهب إليها، فأبى، فألحت عليه فأبى، فأكدت بأنها ستخرج مهما يكون الثمن. فقال لها إن ذهبت إليها فأنت طالق، فلم تذهب اليوم، وبعد يومين أو ثلاثة ذهبت لزيارة أختها، فهل يقع طلاق؟ في هذه الحال لا يقع طلاق، لأنه قصد المنع من زيارة أختها في وقت مخصوص، ولا يريد منعها من زيارة أختها مطلقة، وإنما يريد منعها من الزيارة ذلك اليوم لأن فيه مجموعة من النساء ولا يرى من المصلحة أن تجتمع بهن. علق الطلاق على خروج إلى مكان معين، فهل إذا خرجت إلى غيره وقع الطلاق؟ لا يقع. قال لها إن ذهبت إلى دار أخيك فلان فأنت طالق، فلم تذهب إلى دار فلان، وإنما ذهبت إلى دار أخيها الثاني غير هذا المحلوف عليه، فهل يقع طلاق؟ لا يقع، وإنما الطلاق يقع إذا ذهبت إلى دار أخيها المحلوف عليها ألا تذهب إليه. إذا قال لها مثلا إن خرجت إلى غير المسجد فأنت طالق، ولم يقل بإذني ولا بغير إذني، علق الطلاق على خروجها لغير المسجد، تخرج للمسجد لا يقع طلاق، خرجت لغير المسجد ما الحكم؟ يقع الطلاق حتى ولو أذن لها. نعم، ولو أذن لها يقع الطلاق، لأنه قال لها إن خرجت، ولم يعلق الخروج بالإذن أو عدم الإذن، قال إن خرجت إلى غير المسجد فأنت طالق، فخرجت للسوق لشراء حاجة لها وقع الطلاق، خرجت لزيارة أبويها وقع الطلاق، خرجت لأي مكان غير المسجد وقع الطلاق، خرجت للمسجد وبعد خروجها للمسجد ذهبت للسوق أو ذهبت لزيارة أبويها، فهل يقع الطلاق؟ نعم. وهل يستطيع أن يرفع هذا التعليق؟ قال لها إن خرجت فأنت طالق، يستطيع أن يرفعه؟ لا، لأنه حلف بوقوع الطلاق على الخروج، فمتى ما خرجت وقع الطلاق. وقد يكون المعلق عليه الخروج بلا إذن، وقد يكون المعلق عليه الخروج مطلقا، فهل يملك أن يأذن لها إذا كان الطلاق معلقا على الخروج مطلقا؟ لا يملك. وكيف التحلل من هذا؟ بعض الناس يغلب عليه الغضب احيانا فيحلف بالطلاق بامر من الامور ثم يندم ويريد ان يتحلل من هذا، هل يتحلل منه يستطيع رفعه هو؟ لا، اما ان تستمر على الحالة التي منعها منها، فان لم تستمر على ذلك وقع الطلاق. نعم. او اذن لها في الخروج ولم تعلن بالاذن وخرجت طلقت، لان الاذن هو الاعلان ولم يعلمها. اذا قال لها ان خرجت بغير اذني فانت طالق، فلم تخرج في اليوم الاول والثاني والثالث، ثم قال لابنها او لبنتها قل لامك اذنت لها بالخروج الى كذا وكذا، فلم تعلم بالاذن هي وخرجت قاصدة مخالفة زوجها، فما الحكم؟ وقع الطلاق لأنها خرجت قاصدة المخالفة متواطئة على ما يترتب على ذلك من طلاق. قالوا لأن الإذن هو إعلامها ولم يعلمها، وإنما أعلم غيرها فيقع الطلاق. وللعلماء رأي آخر في هذه المسألة بأنه ما دام صدر الإذن وإن لم تعلم هي فلا يقع الطلاق في هذه الحال، لأن الإذن قد صدر منها. أو خرجت من قال لها إن خرجت إلى غير الحمام بغير إذني فأنت طالق، تريد الحمام وغيره، أو عدلت منه إلى غيره طلقت في الكل، لأنها إذا خرجت للحمام وغيره فقد صدق عليها أنها خرجت إلى غير الحمام. إذا منعها من الخروج لأشياء وأباح لها الخروج لأشياء فقال لها إن خرجت لغير زيارة أبويك فأنت طالق، فخرجت لزيارة أبويها فهل تطلق؟ لا. خرجت قاصدة زيارة أبويها وشراء حاجة لها من السوق فهل تطلق؟ نعم. خرجت لزيارة أبويها ومرت على صديقة لها فدخلت عندها فهل تطلق؟ نعم. خرجت لزيارة أبويها ومرت بالمسجد وصلت فيه فهل تطلق؟ نعم. الكل إن جعلت مع زيارة أبويها أمرا منهيا عنه غير مستثنى طلقت. إن قال لها إن خرجت لغير زيارة أبويك وأخيك والصلاة في المسجد فأنت طالق، فخرجت لزيارة أبويها ثم مرت بأخيها ثم مرت بالمسجد وصلت فيه فهل يقع طلاق؟ لا يقع، لأن هذه مستثنات مأذون لها فيها. خرجت للمسجد وحده فهل تطلق؟ لا تطلق. خرجت لزيارة أخيها كذلك لا تطلق. خرجت لزيارة أختها فهل تطلق؟ نعم، لأنها لم يؤذن لها بزيارة أختها فيقع الطلاق. إذا قال لها إن خرجت إلى المسجد بغير إذني فأنت طالق، فخرجت إلى المسجد بإذنه فهل تطلق؟ لا تطلق. خرجت مرة ثانية وثالثة ورابعة بإذنه فهل يقع طلاق؟ لا يقع. خرجت بعد ذلك مرة بدون إذنه فهل تطلق؟ نعم يقع الطلاق. وقع الطلاق ثم راجعها، ثم خرجت مرة ثانية بدون إذنه فهل يقع طلاق؟ لا يقع، لأن إن هذه لا تقتضي التكرار. كيف التخلص من هذه اليمين؟ إذا قال لها إن خرجت لكذا أو لكذا بغير إذني فأنت طالق، أو قال لها إن خرجت للسوق فأنت طالق، ولم يعلق ذلك بإذن ولا عدمه وهي مضطرة للخروج، هل يستطيع رفع ذلك؟ لا يستطيع. خرجت مرة بدون إذنه يقع طلاق؟ نعم يقع الطلاق. ارتفع اليمين أو باقي؟ إذا خرجت مرة ثانية بدون إذنه وقع طلاق آخر؟ لا ارتفع اليمين. إذن يرتفع المحلوف عليه بوقوعه مرة، فإذا وقع مرة ثم تكرر الخروج بعد ذلك فلا يتكرر الطلاق. إذن إذا علق الطلاق على الخروج بإذنه أو بغير إذنه فخرجت مرة بدون إذن، أو خرجت من علق طلاقها على الخروج مطلقا ثم خرجت ثانية وثالثة ورابعة فهل يتكرر الطلاق أم يقع في المرة الأولى فقط؟ يقع في المرة الأولى فقط ويكون عليها طلقة واحدة، فإذا راجعها انتهى موضوع اليمين وتحلل منه، إلا إن كرره مرة ثانية قال لها إن خرجت بدون إذني فأنت طالق ثم خرجت، ماذا وقع؟ طلقة واحدة. قال لها انتبهي أنا منعتك من الخروج وخرجت والآن وقع عليك طلاق وأنا راجعتك الآن، لكن إن خرجت مرة ثانية فأنت طالق. فخرجت مرة ثانية يقع طلقة ثانية؟ نعم، إذا كرر اليمين وقع الطلاق، وإن لم يكرره فلا يقع إلا مرة واحدة. نعم. لا إن أذن لها فيه أي في الخروج كلما شاءت فلا يحنث بخروجها بعد ذلك لوجود الإذن. قال لها مثلا إن خرجت بغير إذني فأنت طالق، فتقيدت وكانت لا تخرج إلا بإذنه، هل يقع طلاق؟ لا يقع، لا تخرج إلا بإذنه، تقيدت. أراد سفرا وقالت له أنت الآن تريد سفرا وقد يطول بك السفر وأنت علقت طلاقي على الخروج بدون إذنك، فكيف أستأذنك وأنت مسافر وأنا قد أضطر للخروج؟ فقال لها أذنت لك في الخروج كلما أردت. فهل إذا خرجت وقع الطلاق؟ لا يقع طلاق لأنه أذن لها، قال لها أذنت لك بالخروج كلما أردت، فلا يقع في هذه الصورة طلاق وإن لم يأذن لكل خروج معين، وإنما أذن إذنا عاما. أما إذا قال إن خرجت فأنت طالق ولم يقيده بإذن ولا غيره، فهل يملك رفع ذلك؟ لا يملكه، لأنه علق الطلاق على الخروج، فمتى خرجت وقع الطلاق. أو قال لها إن خرجت إلا بإذن زيد فمات زيد ثم خرجت فلا حنس عليه. أو قال لها إن خرجت من الدار بدون إذن أبي أو أمي فأنت طالق، فلم تخرج إلا بإذن أبيه أو أمه المعلق المأمورة بأن تستأذنه. مات هذا الذي علق الطلاق على عدم إذنه، فهل تنحبس بالبيت فلا تخرج أبدا؟ قال لها إن خرجت بدون إذن أبي فأنت طالق، فكانت لا تخرج إلا بإذن أبيه لأن زوجها مسافر. مات أبوه واضطرت للخروج، فهل تخرج أم ماذا تصنع؟ تخرج ولا حرج عليها ولا يقع طلاق، لأنه في هذه الحال تعذر الإذن من الأبي بموته. أو قال لها إن خرجت من البيت بدون إذن أخي أو أخيك أو عمك أو أي شخص من الأشخاص فأنت طالق، فإذا خرجت بدون إذن وقع الطلاق، وإن خرجت بإذن فلا يقع الطلاق، وإن مات هذا الذي أمرت بأن لا تخرج إلا بإذنه فلها أن تخرج ولا حرج عليها ولا يقع طلاق لأنه تعذر استئذانه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.